فاعملوا في الرغبة والرهبة، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة، فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى ولمن شكر بالزيادة، وإني لم أرى مثل الجنة ما مطالبها ولا كالنار ما مهاربها، ولا أكثر مكتسبا من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر وتبلى فيه السرائر وتجتمع فيه الكبائر، وإنه من لا ينفع الحق يضره الباطل، ومن لا يستقيم به الهدى يجر به الضلال، ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك، ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عن أمور عنه أعور وغائبه عنه أعجز، وإنكم قد أمرتم بالضعن ودللتم على الزاد، ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم إثمان طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيبعد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم، ولا تكونوا من بني الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر، رؤيا لها شواهد من وجوه متصلة، ولله الحمد والمنة. جزاكم الله خير.